بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 14 بعد 800، ونحن مع الصفحة 70 بعد 100 والـ1000، وصلنا إلى قوله، قول الشيخ: واجتنب النميمة وغيبة، حيث أتى الشيخ بما يدل على ما ينبغي على المسلم أن يتقيه وأن يجتنبه وأن ينظف لسانه منه. فالكلام ها هنا يتعلق بأعمال اللسان. النميمة من أعمال اللسان، والغيبة من أعمال اللسان. وهذا يتطلب منا أن نقف هنيها أمام قضية التكليف. أعطانا الله عز وجل حرية الاختيار، وقد جاء النص يبين أن حرية الاختيار قد جاءت نصا في قمة القضايا التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام في قضية الإيمان: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا ما خيرك بين الكفر والإيمان، مع ذلك أن كل التوابع بالنسبة للكفر والإيمان إنما هي داخلة في التخير. لما خيرنا الله عز وجل؟ قال: من أجل أن يبنى على هذا الاختيار الثواب والعقاب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ومن الأدلة الباهرة على قضية الاختيار أن اللسان يمكن أن يتكلم به الكلمة الطيبة التي يرقى بها، وهي مفتاح الجنة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويمكن أن يتفوه بها بكلمة الكفر، تلك التي إنما تفضي بصاحبها إلى عذاب الأبد. هذا اللسان يمكن أن يحركه صادقاً ويمكن أن يحركه بالكذب. هذا اللسان يمكن أن يتحرك فيما يتعلق بذكر الناس بعيوب، ويمكن أن يتحرك بذكر الناس بما فيه من إيجابيات. هذا اللسان من حيث حركته من أدل الأدلة على أن الله قد خيرك. ولذلك ليس الإنسان بمجبر، إذا ما عصى الإنسان مع ذلك أنه اختار المعصية، وإذا ما طاع الإنسان مع ذلك أنه اختار الطاعة. خيرك حيث إنه جعل الاختيار سبيل لتختار الصواب، خاصة إذا جاءت النصوص والتوجيهات والبصائر والإرشادات تدعوك إلى أن تختار الأفضل. ولذلك النص القرآني نفسه في سورة الكهف جاء: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا في الآية نفسها أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني كأنما حذرك من سوء الاختيار، أعطاك حرية الاختيار وحذرك من أن تختار السيئة من الاختيارات. وكل إنسان يسعى إلى أن ينال السعادة، فإذا ما تبين لك طريق السعادة وطريق الشقاء من الهبل أو من الدجل أو من ضعف العقل، أن يختار الإنسان سبيل الشقاء. الأمر الآخر فيما يتعلق بالعين، الحواس عندنا يمكن أن توظفها في الخير ويمكن أن توظفها في الشر. يمكن أن يتجسس بالعين على ما لا يحل له أن يتجسس عليه، ويمكن أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، ويمكن أن يغض البصر، غضه البصر عما لا يجوز له أن يطلق البصر فيه، هو لون من ألوان التقرب إلى الله تبارك وتعالى. اليد يمكن أن يبسطها بالإيذاء، ويمكن أن يبسطها بالبناء أو تهديم أو بناء، يمكن أن يبسطها بمساعدة الضعيف يقويه ويذهب عنه بعض ضعفه بالتقوية، ويمكن أن يمدها بالصدقة، ويمكن أن يمدها بالإسعاف، ويمكن قل ما شئت أنت، ويمكن أن يمدها بالإساءة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدد معنى المسلم، حقيقة المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لولا أن اللسان قد خيرنا الله في حركته، ولولا أن اليد قد خيرنا الله عز وجل في حركتها، لما كان من معنى إلى أن يدعونا الله عز وجل إلى الإسلام. وجعل أبرز صفات المسلم أن لا يؤذي لا بيده ولا بلسانه. هذا إذا تبين لنا هو من البينات. آفات اللسان قد ذكرها الإمام الغزالي باستفاضة رائعة لما نصل إليها حتى الآن في كتاب إحياء علوم الدين. آفات اللسان عدد منها العلماء الغيبة والنميمة. مر معنا في مجلس سابق أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، لو أنه كان في عينيه عمص، لو أنه كان في عينيه عمش، لو أنه كان في عينيه صغر عينين، لو أنه وأنت قلت والله هذا عيني معمشات، أي وصف يسيء من وصفته إذا ما ذكرته سواء كان حاضرا أو كان غائبا. مع ذلك إذا كان غائبا فهو من الغيبة التي حرمها الله عز وجل، وهي كبيرة من الكبائر. حتى لو أنه اغتابه في سيارته، اغتابه في داره، اغتابه في سلوكه، كان يقول شحيح أو بخيل أو قل ما شئت، أو رجل كذوب، ذكرك أخاك بما يكره. لما نهتنا الشريعة عن ذلك؟ قال لأن مثل هذا الكلام هو موقف سلبي من المسلم. ما الموقف الإيجابي؟ لو افترضنا أن ما تحدثت به عن أخيك كان صوابا، يعني هو فعلا بخيل، ما الذي يستفيده هو إذا قلت عنه في مجلس من مجالس إنه بخيل؟ لا يستفيد هو، وإنما تكون قد شوهت سمعته أمام الناس. أمرتنا الشريعة بأن نتوجه إليه مباشرة بالنصيحة، الدين النصيحة، لكن هزال الشخصية أمام النصح، ضعف الشخصية أمام أن يقول من تكلم بذكر أخيه بما يكره في غيبته. في هذه الحالة لو أنه كان قوي الشخصية وكان يحب هذا الذي يتكلم عنه وكان يريد له الخير لأتى إليه وأسر فيما بينه وبينه كلاما يفهم منه أنه فيه صفة إنما يبغضها الله عز وجل ويبغضها المؤمنون. إذن الغيبة تلغي النصيحة والدين النصيحة، ومثلها النميمة تماما تماما. لكن تتميز النميمة عن الغيبة بأنها ليست ذكر أخي بما يكره فحسبه، وإنما نقل الكلام من جهة إلى جهة على سبيل الإفساد، من أجل أن أثير فتنة بين اثنين، من أجل أن أفسد العلاقة بين الزوج والزوجة، بين الأخ وأخيه، بين الشريك وشريكه. لذلك نحن مع كبيرة من الكبائر هي الغيبة، وكبيرة أخرى من الكبائر هي النميمة، وينبغي أن نجتنب كل من الغيبة والنميمة، واجتنب غيبة نميمة وغيبة، لا يقال غيبة وإنما غيبة. ولذلك في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لما قال ميتا؟ قال لأنه لم يكن حاضرا في المجلس الذي اغتبته فيه. ربما إذا كان حاضرا لم تتكلم في حقه، ربما سكت، وسكوتك عن نقص تراه في أخيك مع ذلك أنه لون من ألوان الجبن الإيماني، إذا كان يصح أن نقول جبنا إيمانيا. الأصل أن تكون جريئا، وإلا تتكلم اسكت. وعلى هذا أن تنصح أخاك بما فيه من خصة ذميمة، بما فيه من كبيرة من الكبائر، هذا هو ما دعت إليه شريعة الله تبارك وتعالى. إذن الغيبة والنميمة من آفات اللسان، والنساء ينبغي أن يتزكى، العين ينبغي أن تتزكى، اليد ينبغي أن تتزكى، النفس ينبغي أن تتزكى. أليست مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزكي النفوس؟ أليست النفس إذا ما تزكت تزكت الجوارح؟ أليس الإناء بما فيه ينضح؟ أليس الذي يغتاب هو غافل عن الله عز وجل؟ أليس الذي حاضر مع الله عز وجل لا يغتاب، وإنما يذكر الناس بما فيهم من إيجابيات ويسكت عما فيهم من سلبيات؟ اللهم إلا إذا اندفع من أجل أن ينصح ما رأى في أخيه من سلبيات. ولا يبرر الغيبة أن يأتي إنسان ليقول حيث تقول له يا أخي هذه غيبة، يقول لماذا هي غيبة؟ قل لي لماذا هي غيبة. هو ذكر أخاه بما يكره، بما يكره أخوه أن يسمعه. قال لماذا هي غيبة؟ قال لك يا أخي أنت ذكرت أخاك بنقيصة من النقائص. قال يا أخي أنا أمامه أمام أذنيه أنا أقول له هذا الكلام، هذا لسه أفحش. أنت الآن أقبح في الموقف. الأصل أن تقول بينك وبينه ما فيه من نقص، تبتغي الترميم، تبتغي أن تكون مغسلة، تبتغي أن تكون مرآة أخيك المؤمن حيث يرى نفسه فيك في نصحك. أما أن تقول والله أنا أقول هذا أمامه، هل يعني هذا أنها لم تعد غيبة؟ ومن هنا ربما فترة الهم عن البحث في الغيبة من أجل أن تجتنبها، حيث يرى من أو يرى كثير من المسلمين الآن، كثير من المسلمين أنه لم يعد هناك غيبة، عادي جدا. أنا عم أتكلم خاصة إذا كان مندفعا بصيغة الإصلاح ويريد أن يصلح. يا أخي إذا أردت أن تصلح ينبغي أن تسلك الطريق الذي عبدته شريعة الله عز وجل للإصلاح. ما معنى أن تجلس إلى 4 5 6 تتكلم عن فلان في غيبته وتقول هذا كذا هذا كذا، ويشاركك من كان يجالسك بنقائص، ربما أنت لا تدري نقيصة، فيقول أيضا هذا كذا وهذا كذا. ما الذي استفاد هذا الذي تتكلمون عنه؟ لم يستفيد شيئا على الإطلاق، بل إذا سمع ما ذكرتموه به ربما أحدث هذا عداوة في قلبه لكم، وبالتالي المجتمع الذي فيه غيبة مجتمع تتقطع أواصره. ذكر أن أحد الصالحين قالوا له إن فلانا قد اغتابك، قال له أنت متأكد؟ قال له أنا متأكد. قال له أولا أنت نمام، أنت الذي نقلت لي الغيبة، أنت نمام، أنت لماذا نقلت لي أنه قد اغتابني؟ قل لي لماذا أقبل، عندك إذا عندك دافع شرعي رائع جدا، لكن أنت نمام. ثانيا أنا أحسن التعامل معه. فذهب إلى بياع الورد كالذي يأتي دكان الوراد فيأخذ طاقة من الزهر ليعود مريضا، ثم معها صفد شوكولاتة، فبأخذ ورد مع طبق من الشوكولاتة، وذهب إلى رجل وقال له يا أخي سامحني على التقصير، سمعت أنك قد أهديت إلي حسناتك. أنا سمعت أنه أنت أهديتني حسناتك، هي مقابلها هي شوكولاتة حلوة مع عطور. وأحدهم يقول لاحظ أصحاب القلوب كيف يفهمون. الآن نحن بحاجة ماسة أن نعيد أمر التحرز من الغيبة. وطبعا بالحسنى أنا أذكر في موقف قريب حتى في مدرسة من المدارس، المدرسة قالت هذا غيبة، صارت مشكلة. لا نقول هذه غيبة، صارت مشكلة. أنت الآن صرت شيخة الأزهر، أنت لاحظ كيف استهزاء، يعني معناها بحاجة لترميم مفهوم غيبة وكونها كبيرة من الكبائر. قالوا لأحد الصالحين قالوا فلان يغتابك، قال لهم ليس مؤيدا حيث مثابني، حيث اغتابني لم يكن مسددا. لاحظ يعني فهم من الغيبة أنه لم يكن حاضرا مع الله عز وجل، يعني هذا متروك لهواه. الأصل أن يكون حاضرا مع الله، ومن كان حاضرا مع الله لا غيبة ولا نميمة، لأنه يكون منورا في هذا. نأتي الآن لما قاله الشيخ واجتنب. قال اجتنب، طبعا كلمة اجتنب تدل على التحريم، لا كما يزعم بعضهم أولئك الذين يريدون أن يضللوا، يقولون ليس هناك في القرآن آية تحرم الخمر. هذا طبعا سكران، سكران إما بفلوس قدمت له من أجل أن يتسنم سدة التوجيه من أجل أن يلمع ويلمع، أو قل ما شئت من من هذا. لكن لو أحسننا الظن، نحن ما عندنا مشكلة نحسن الظن، نقول هذا أبلى حقيقة، أو لا يعرف ذرة لا من أساليب القرآن ولا من أصول الفقه ولا مما قرره الفقهاء. قال ليس هناك في القرآن نص، علما بأن السنة ممتلئة بالنصوص السنة، لكن هو أصلا يعرض عن السنة، ألغى السنة في ذهنه في مخه، لم يعد هناك نور سنة، وإنما صار ظلمة بدعة. ثم جاء القرآن الكريم وبحث بحث بحث، ومر على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه لو وقف عندها، أولا نادانا بالإيمان يا أيها الذين آمنوا، قال إنما كلمة تفيد القصر، إنما تفيد القصر، القصر يعني هذه الثلاثة أو الأربعة، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. الخمر رجس والأنصاب رجس والميسر رجس والأزلام رجس. إنما أفادت هذا كل كلمة من هذه الكلمات إنما هي رجس. إذا قصرنا هذه على الرجس، رجس كونها رجس، قال مو حرام يعني، عجيب. طيب ما في مانع من عمل الشيطان؟ طبعا عمل الشيطان مو حرام، عمل الشيطان طاعة لله عز وجل، قال من عمل الشيطان. ثم قال فاجتنبوه، ما معنى اجتنبوه؟ قال لا يجوز، لاحظ الاجتناب أشد من التحريم، لا يجوز أن أجلس على مائدة عليها خمر، هي اجتناب. والفقهاء نصوا على هذا، لو كان هناك طاولة على الخمر ما ينبغي أن تجلس عليها ولو لم تشرب، فاجتنبوه. اجتنب الكذب يعني ابتعد عنه، اجتنب هذه الشجرة يعني لا تقربها. إذا قال لا تقربها، هل يعني هذا أنه يجوز أن يتجاوزها ليدخل فيها؟ ولذلك حيث يأتي شرع الله عز وجل بنصوص قبل أن يفتي المفتي بأنه لم يجد الحرام في الخمرة في كتاب الله عز وجل، ينبغي أن يعي قليلا، يعي حتى في اللغة، ما عندنا مشكلة في هذا. إذا قلت اجتنب كذا، مع ذلك انأ عنه، ابتعد عنه، اجتنب الكذب، ما معناها؟ قال ما في معنى الكذب، لا اجتنب الكذب يعني ابتعد عنه. إذن نحن أمام انفر منها، اجتنب نميمة تحريمها كتحريم الخمر، بمعنى هذا حرام وهذه حرام. النميمة نقل الكلام من جهة إلى جهة على سبيل الإفساد، وتباعد عنها، انفر منها وتباعد عنها واجتنبها. ما الحكم؟ واجب عيني على كل مسلم ومسلمة أن يجتنب النميمة وأن يتباعد عن النميمة وأن ينأى بنفسه عن النميمة وألا يسمع نميمة من نم لك نم عليك، وألا يأذن للنمام أن ينم، لا يدخل الجنة قتات. قتات معناها نمام على فكرة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، هذا الذي يفسد بين الناس. ولذلك نحن أمام هذا واجب عيني وليس فرض كفاية. وحقيقتها ما حقيقة النميمة؟ وحيث يقول الشيخ حقيقتها دل هذا على أن ينبغي أن أتعرف إلى ما حقيقة الخمر، ما حقيقة الغيبة، ما حقيقة الكذب، ما حقيقة الأمور التي حفظنا الله عز وجل إليها لنعملها أو حذرنا منها لنجتنبها. حقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم، على وجه الإفساد، كأنما يخرج من هذا الوجه من نقل من أجل أن يسوي الوضع بين الاثنين. يقول يا أخي هذا لو أنك ذهبت إليه فكلمته أنا معك لا صوبنا الموقف، أما إذا نقل من أجل أن يثير فتنة بين المتكلم والمتكلم عنه، هذه النميمة، لذلك على وجه الإفساد. هنا يمكن أن يخرج بعض الاستثناءات، منها أنه إذا سمع تآمرا على الأمة قال لا ما أنقل هذا التآمر، لماذا يا محترم؟ قال إنها نميمة. لا ما نميمة هذه، إذا كان عدم نقلها يؤدي إلى الإضرار بالأمة، الإضرار بالمجتمع، لو أنه سمعهم يتآمرون أن ينبغي أن يبلغ هذا التآمر إلى من بيده أمر فك هذا التآمر، دحض هذا التآمر، القضاء على هذا التآمر. ثم قال الإمام الغزالي رحمه الله: وليست النميمة مختصة بذلك، يعني ليست النميمة قاصرة على نقل الكلام من إلى على سبيل الإفساد، بل حدها يعني تعريفها كشف ما يكره كشفه. يعني أنا أمنتك وسررتك بسر أنا لا أحب أن تفشيه، فأنت فشيت هذا السر، مع ذلك أن هذا من النميمة، كشف ما يكره كشفه، سواء كان كشف بالقول يعني قلت يا جماعة كذا وكذا وكذا، أو الكتاب كتبت رسالة قلت لك أنت ترى انتبه، أو بالرمز إشارة أعطيتك إشارة على أنه في مشكلة. أنا بالعكس أحيانا الإشارة تثير الشبه والشكوك أكثر من الكلام، وهذا يدخل فيه غيبة المتورعين. ما غيبة المتورعين؟ أحد المشايخ، هذا للتمثيل فقط، جالس في المجلس وتكلم الناس عن واحد من المشايخ أيضا، فهو بقي ساكت حتى وصل الدور إليه، فقال أنا ما أتكلم، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، يعني أنا أحفظ لساني. هو خرب الدنيا أكثر من اللي تكلموا، الذين تكلموا فهمنا منهم عما تكلموا عنه، أما هو وهم. يا لطيف يا لطيف، نسأل الله أن يحفظ أعراضنا حتى أوف معتها نسأل فيها خوض في العروض. هنا يقول: وسواء كان منقول من الأعمال أو من الأحوال، وسواء كان عيبا أو غير عيب. إذن قضية النميمة خطيرة جدا، وهي كفيلة بأن تفتت المجتمع وأن تفصل العلاقات بين القلوب وأن تثير البغضاء، تزرع البغضاء بين القلوب. أنا إذا عرفت أنه أنت عم تتكلم عني أنا بدي جف عنك، أنا حقيقة بدي انكمش عنك، أنا ربما إذا لقيتني وقلت لي السلام عليكم ما أرد عليك السلام لأن صدري ممتلئ منك. قال النووي: فحقيقتها إفشاء السر. إذا كلمك إنسان وهذا ما قرر الفقهاء، قبل أن يكلمك قال لك ممكن لحظة في صداقة بينك وبينه، ثم التفت ثم تكلم، التفاته يدل على أنه يسر إليك سرا وهو لا يحب أن يسمعه أحد. هنا لا يجوز لك أنت الآن أن تفشي هذا السر. قلت اللهم إلا إذا كان ما سررك به وأدي إلى جريمة لو سكت عنه، هذا بالاتفاق وليس من الأمور التي تحتاج إلى ذكاء لكشفها. يقول هنا: فحقيقتها إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. قال: وكل من حملت إليه نميمة. هذا عم بيعرف لي الشرع الآن ما الذي ينبغي أن أفعله. أنا وقف أمام عمر عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى وقال له: يا أمير المؤمنين، فلان قال فيك كذا وكذا وكذا. قال: قد سمعنا ما نقلت، إن كنت كاذبا فأنت باهت من البهتان، يذكرك أخاك بما يكره. قالوا: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما يكره؟ قال: إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهته. البهتان أشد افتراء، لأنه أنت ادعيت أن فيه خصلة مع أنه هو بريء من تلك الصفة. فقال له: سننظر في قولك، إن كنت قد نقلت نقلا صحيحا فأنت نمام، وإن كنت تكذب فأنت في البهتان. قال له: تبت يا أمير المؤمنين، أنا ما أريد، لأنه ما نجاه من أي طرف من طرفي الجريمة. ثم قال: كل من حملت إليه نميمة لزمه ستة أمور. هذا المنهاج الذي علمنا إياه شرع الله تبارك وتعالى. ما هذه الأمور؟ أولا ألا يصدقه، ولو كان صادقا في تعامله معك. لا تصدقه، أن تكذبه أولى بكثير بكثير من أن تمتص كلامه وتحتضن كلامه وتتأثر بكلامه. لأن النمام فاسق، وهذا نمام، والنمام فاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والفاسق مردود، وأن ينهاه أيضا، لا يكذبه فحسبه، وإنما ينهاه، ينهاه عن ذلك وينصحه، يعني ما يترك، قل يا أخي مرة ثانية ما تفعل هذا الكلام، أنت الآن وقعت في إثم، أنت في كبير، تب إلى الله عز وجل. الثالثة، وأن يبغضه. أن لماذا أبغضه؟ قال لأنه بغيض عند الله تعالى، ويجب بغض من أبغضه الله. أربعة، خمسة، وأن لا يظن بالمنقول عنه السوء، حيث كذبته ما ينبغي أن ينتقل معنى الكلام إلى نفسي فأسيء الظن بمن نقل عنه الكلام، على فرض أنه قاله، على فكرة على فرض أنه قاله، هذا أسلم لك أنت. قال لأن الله تعالى قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وألا يحمله ما حكي له على التجسس. لأنه ترى النفس، أنا إذا بلغني أن فلان ترى عم يرتب لك ترتيبه وكذا وكذا، وسمعته يقول كذا وكذا، مع ذلك سأتوجس منه وبالتالي سأتجسس عليه. وذلك لاحظ القرآن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، إذا ظننت بك السوء سأضعك تحت عيني وأوظف من يراقبك ويتابعك في أقوالك وأفعالك وأحوالك. قال هنا لأن الله تعالى قال ولا تجسس. أيضا ألا يحكي نميمة عنه فيقول فلان حكى لي كذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، والرواية أيضا قتات، والمراد بعدم الدخول عدم مع السابقين لا عدمه مطلقا إلا إن غفر له، وكل ذلك ما لم تدعو الحاجة إليها وإلا جازت. قلنا تدعو الحاجة إليها، إذا سمعت ما لو كتمته أدى ذلك إلى الإضرار بالأمة، ما يصح أن أختبئه. لو افترضنا أن العدو يدبر مكيدة تجاهد الأمة، والله أنا ما بدي أنم الآن. لا تنم يا أخي، الله يرضى عليك، أنت يجب عليك الآن أن تبلغ من بيده الأمر من أجل أن يأخذ الاحتياطات لوقاية هذه الأمة. يقول ثم قال لأنها حينئذ ليست بنميمة بل نصيحة، لو أنه نقلها على هذا الوجه، كما إذا أخبرك شخص بأن فلانا يريد البطش بمالك. جاءني واحد افتراض وقال لي ترى في مؤامرة ضدك من أجل الاستيلاء على المال، أنا ينبغي أن أخذ احتياطاتي هنا، ما ينبغي أن يغفل هذا، لأنه هو ينبغي أن يبلغني أيضا لئلا يسطى على مالي أو بأهلك والعياذ بالله مثلا، لتكون على حذر، فليس ذلك بحرام لما فيه من دفع المفاسد، وقد يكون بعضه واجبا، قد يكون بعض النقل واجب، كما إذا تيقن وقوع ذلك لو لم يخبرك بهذا الخبر، وقد يكون بعضه مستحبا إذا شك في ذلك. كل هذه الأحوال التي تدل على سعة الشريعة وأنها جاءت لتصوغ منا البواطن والظواهر، وهي منهج الله عز وجل الشامل الكامل لكل شؤون الحياة وحركة الحياة. قال نقله أو ذكره النووي. وصلنا إلى الغيبة الآن، النميمة مرت معنا، كم الغيبة، واجتنب غيبة، الأمر فيه للوجوب العيني أيضا، ما يجوز الغيبة، المغتاب فاسق الذي يغتاب ويذكر الناس مع تآذاهم بلسانه. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره ولو بما فيه، لو افترضنا أنه قال قصير القامة هذا، قال حماره 4 سلندير 3 سلندير، هو بده حمار 12 سلندير روز رايز، لو أنه اغتاب ركوبه هي غيبة. سمى ذكرك أخاك بما يكره ولو كان بما فيه، لو افترضنا أنه ليس فيه ما اغتبته فيه، ما انتقصت منه، ما وصفته من صفات ليست فيه، فهذا بهتان وهو أشد من الغيبة، فلو ذكرته بحضوره سمي بهتانا، وإن ذكرته بما ليس فيه فقد زاد إثم الكذب، صار غيبة وكذب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حرض الصحابة على المعرفة، وحرضنا نحن على أن نتعرف إلى معاني الكلمات. الغيبة حرام؟ قال لي الغيبة حرام. فلو ما الغيبة؟ ما رأيك أنت الآن؟ هذا من باب التخيل فقط. قال الغيبة حرام. طيب ما الغيبة؟ قال الغيبة عبارة عن باذنجان مقلي مع السلطات مع الحوامض. نعم، إذا ما نفهم معنى الغيبة، إذا لم يحدد معنى الغيبة هو واقع فيها، يقع فيها أي كبير من الكبائر لا نعرف حدها، لا نعرف معناها، ربما نحن لا ننجو منها. إذا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم التربية النبوية، قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يعني ننتظر من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا حد الغيبة. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل الصحابة أذكياء فطناء، قيضهم الله عز وجل لصحبة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هم حملة هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها، هم الذين بلغوا هذا الدين لجيل التابعين، والتابعون قد بلغوه لمن بعدهم من أجيال حتى وصلنا الإسلام. ولذلك هنا قال: قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: طيب لو كان كما قلنا كان بخيلا، قلت أنا هو بخيل، يا ترى هل غيبة هذه تعتبر؟ أرأيت يعني يا رسول الله أخبرنا إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان هو لون الافتراء. ومن الضلال، الآن أنا ذكرت في السياق مواقف والآن نذكر موقف، من الضلال قول بعض العامة: ليس هذا غيبة. ما شاء الله عنا يا مفتي الجمهورية، ليس هذا غيبة، وإنما هو إخبار بالواقع. أنا عم أقول هو بخيل، هو بخيل فعلا، لا بخيل فعلا، معناته ليس بغيبة يا أخي، هذا غيبة. وإذا كنت حريصا عليه اذهب إليه وقل له أنت بخيل، وبينك وبينه وبالمحبة لا بالتحدي، قل له يا ناقص أنت بخيل. لا، ثم قال: إنما هو إخبار، وربما جر ذلك إلى كفر الاستحلال والعياذ بالله. نحن نعرف بأن من طرق الكفر، من طرق الكفر استحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. فحيث يقول الغيبة حلال، معناته استحل ما حرم الله تبارك وتعالى. قال: الزنا ما في زنا، أحد الفلاسفة المعاصرين قال: لا ما في زنا، قال: كل ما يجري من علاقات جنسية خارج دائرة العقل هذا 70% منه ليس بزنا. لا طبعا، هذا الفيلسوف القرن 21 وتتبناه بعض قنوات، ما أدري كيف هذه قنوات مصنوعة هي حقيقة يا أخي. قال: لماذا؟ لأنه الزنا له معنى. ما هو؟ قال: الزنا أن يزني بها على قارعة الطريق. أما وراء ذلك، لاحظ هذا الفحش في التفكير وفي التضليل حقا. وربما قيل بأن المسلم مهما كان سطحيا وعاميا لا يقبل هذا الكلام، والحمد لله حقيقة. لكن قال العلماء أيضا: لكل ساقطة في الحي لاقطة، لكل ساقطة في الحي لاقطة. قال لي أحد الأحباب من سنوات، قال لي: أنت بظن أنه لو أن إنسانا الآن ادعى النبوة، ادعى النبوة، علما بأنه موضوع لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقطوع به يعرفه المسلمون، ما رأيك أنت؟ ما الذي يجري؟ قلت له: ما الذي يجري؟ قال لي: إلا ما يجد من يتبعه، إلا ما يجد من يتبعه، أتباع يعني يصفوا له، خاصة إذا عنده ماني. الماني يعني الفلوس باللغة العربية. لاحظ كيف؟ وليست الغيبة مختصة بالذكر فقط، بل حتى الغيبة أحيانا بالغمز، بالغمز يعني أو بالإشارة. لا، هذا ساقط. قال: ليست الغيبة بالذكر فقط بل ضابطه كل ما أفهمت به غيرك نقصان وسين. نعوذ بالله، نعوذ بالله، أبرأ إلى الله عز وجل، نسأل الله أن يحفظ أعراضنا. خرب كما قلت، خرب الدنيا حقا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله لاحظ الآن كيف تربية النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله حسبك من صفية، صفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له يكفيك، حسبك يعني يكفيك، حسبك من صفية كذا وكذا. هي ما تكلمت وإنما أشارت بيدها أنها قصيرة، يعني حسبك من صفية أنها كذا وكذا. قال بعض الرواة تعني قصيرة. قال لقد قلت، لاحظ النبوة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني تفسد ماء البحر، علما بأن البحر طهور، البحر بطهر كل إذا معك ما أخطر هذه الكلمة، علما ما قالت عنها إلا طولها، وهي قصيرة فعلا قصيرة. يلا إذا لاحظ، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يقول الشيخ وهذا الحديث من أبلغ الزواجر عن الغيبة، ومن الغيبة الآن قول المصنفين، أنا وصلت الأخير، قال فلان كذا وهو غلط أو خطأ، إلا أن أريد بذلك بيان الغلط أو الخطأ لئلا يقلد، فذلك نصيحة لا غيبة. طبعا الباحثون أو الكتاب أو الفقهاء أو العلماء يتبعوا بعض أو يتبع بعضهم أو يتابع بعضهم بعضا، فإذا ما وقع خطأ في كتاب من الكتب وجاء من بعده من أجل أن يصوب هذا الخطأ فيقول في الكتاب خطأ، أنت لماذا قلت في الكتاب خطأ؟ قال من أجل أن أصوبه، ما في مانع، أم من أجل أن أنتقص منه، هذه المشكلة، من أجل أن أنزل من منزلته. والغيبة محرمة بالقلب، وهذا أشد، في غيبة باللسان ذكرك أخاك وما يكره، أما بالقلب أخطر، باللسان ربما سمعها الناس وفاحت رائحتها منتنة، لكن إذا كانت بالقلب يعني أنا رأيته فأسأت به الظن، قلت هذا جاسوس بقلبي عم يتكلم، هو ما سمع، أليس هذا من سوء الظن؟ ثنتان لا تقربهما، الإشراك بالله وسوء الظن بالناس. لأن أخطئ في حسن الظن خير من أن أصيب في سوء الظن. أنا ما أحاسب على الإحسان في حسن الظن، لكن أحاسب أيضا، أحاسب على سوء الظن. ما لم يظهر لي ممن أسأت به الظن ما غلبني فأورثني هذا السوء، كأن في علامات، هذه إذا توفرت معناها سوء الظن لم يأتي من فراغ وإنما جاء بمسوغات. هنا إلا أن أريد بذلك بيان، والغيبة محرمة بالقلب كحرمتها باللسان بالنسبة لمن لم يشاهد، أما من شاهد فيعذر في الاعتقاد، إلا أنه ينبغي عليه أن يذهب إلى أنه تاب، يعني لو افترضنا أنه رآه يشرب الخمر متداري يعني بين الناس أو متخفي عم يشرب الخمر، فكلما وقع بصري عليه بتذكر الحادثة بقول أنه هذا بيشرب خمر، بيشرب خمر، يا أخي بركي تاب هذا، أو ربما تاب، ممكن يتوب، ممكن يتوب، أنت لو أذنبت ألا تتوب؟ وهو أيضا أحسن الظن فيه على أنه يتوب. الشيخ الهاشمي رحمه الله عز وجل في المجلس والغرفة ممتلئة، قاعة ممتلئة، فتكلم عن إنسان وأثنى عليه، فأحد التلاميذ قال له يا شيخي أنت أحسنت الظن بهذا الرجل، هو ليس كذلك يا أخي، قال له يا شيخي ليس كذلك، بدأ يتكلم، قال له لحظة لماذا تقول ليس كذلك؟ قال لأني رأيته ينظر إلى المرأة، رأيته بعيني ينظر إلى المرأة. قال له يا الله من متى؟ قال له ما قريب من 5 سنوات فقط. قال له يا أخي تاب وأنت ما تبت، يعني هو تاب الرجل، يا أخي أنت قلت تاب، يا أخي ما بيضرك أن تقول هو تاب، ما بيضرك على فكرة، افترض ما تاب، افترض، لكن ألا تحب أن تكون أسلم عند الله عز وجل؟ وذلك هنا عن مسعود أنه أتي برجل فقيل له هذا فلان، أتي برجل فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا، هذا ملتحي تقطر خمرا، جميل مو جميل لا، فقال إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. أخيرا قال جمع لا غيبة في الكافر الحربي، مو الكافر بعمه، إيذاء الكافر المسالم أشد من إيذاء المسلم. العدوان على الكافر غير المحارب طبعا، المسالم أشد من العدوان على المسلم. تدري لماذا؟ لأن الله يصلح بين المسلم والمسلم في ساحة العرض على الله عز وجل. أما إذا اغتبت الكافر لا بيقبل لك حسناتك، لأنه ما بيستفيد منها ولا ممكن ترضيه. والله عز وجل أبى أن يدخل أحد الجنة وفي ذمته حق لإنسان آخر. إذا تعلق حتى الحيوانات، ظلم الحيوانات أشد من ظلم الإنسان. كيف أنا أرضي الحيوان إذا كنت قد أذيته؟ كيف أرضي الحيوان؟ إذا هنا لا غيبة، ما عم نتكلم أنه الإذاء ترى مو لا يعني نحاسب على الإذاء، لكن إذا كان محاربا نحن في حرب معه، وفي الحرب ما في شيء اسمه كذا وكذا. إذا قال جمع لا غيبة في الكافر الحربي، وحكم الغيبة التحريم بالإجماع. وفي كتاب الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وفي هذه الآية تنفير شديد لاشتماله على خمسة أمور. أو أول هذه الأمور كونه لحما، أنت بتحب تأكل لحم، لحم إنسان ثم ميت مو لحم حي، ثم نيء، ثم هو من آدمي، ثم أخ لحم أخيه أخيه. ثم قال وكما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة يحرم على السامع سماعها وإقرارها، فيجب على كل من سمع إنسان يذكر غيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا. أنا في مجلس وصاحب مجلس له سطوة وبدأوا يغتابوا، أنا ما أجر على أقول له يا جماعة هي غيبة لأنه بيأذوني. إذا كان هناك ضرر، ضرر محقق، مع ذلك أنه وأتوب إلى الله عز وجل وأستغفر الله عز وجل. ثم قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من رد عن أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانتك. اللهم ربنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك.